حصريا على موقع djkimo.com. شكرا لاصحابي اللي اتجوزوا، شكرا لاصحابي اللي اتجوزوا وسابوني وما قالوش نيجي ننقذوا. شكرا لاصحابي اصحابي اصحابي اصحابي اصحابي. شكرا لاصحابي اللي تأهلوا، شكرا لاصحابي اللي تأهلوا شايفين حرق الدم وهللوا. سقف لاصحابي اصحابي اصحابي اصحابي اصحابي. تحية على موقع djkimo.com.